إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فهي التجارة التي لا تبر، وأحثكم على مراقبته، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واثبتوا على الطاعات، وقدموا لأنفسكم لمضاجع القبور وما ينفعكم غدا ليوم النشور. تمر بنا الأيام تطرى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائد هذا المشيب المكدر. أيها المؤمنون، إن من أفضال الله تعالى على هذه الأمة المحكومة وإنعامه عليها أن وهبها في مثل هذا الشهر الفضيل منحا ومزايا، وأسبق عليها نعما وسجايا، حيث فضل فيه بعض الأعمال والوظائف، واختار لها أوقاتا وأزمنة كلها نفحات ولطائف. فمن أصابته سعدت أيامه وصالحت أحواله، ومن أخطأته مرجت حياته وفسدت خلاله. ومن الطاعات التي هي أم العبادات، والتي يجمل بالمرء خصوصا في هذا الشهر وفي ختامه أن ينال حظه منها وأن لا يصرف قلبه عنها، عبادة الدعاء. فإن الدعاء عباد الله له شأن في الإسلام عظيم، لتعلقه بالرب الكريم، فمكانته فيه عالية ومنزلته منه سامية، إذ هو أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة لفضله والمنوهة بمكانته وعظم شأنه والمرغبة فيه والحاثة عليه. والطاعات والقربات كما تعلمون إذا اقترنت بالزمان الشريف والمكان الشريف وشرف البال العابد زاد فضلها وعظم أجرها. ألا ترون عباد الله أن الله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم في بيان أحكام الصيام آية تتعلق بالدعاء جعلها في وسط آيات الصيام دلالة منه على أهمية الدعاء وفضله وأنه هو العبادة وهي شغل الإنسان بل لأجلها خلق. فالله جل وعلا سمى الدعاء عبادة في غير ما آية للتنويه بمكانته وعظم شأنه، حتى قال سبحانه وتعالى في كتابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذه الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه بين آيات الصيام هي قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في هذه الآية لطيفة قرآنية إذ ورد فيها لفظ السؤال بلفظ وإذا سألك عبادي ولم يأتي بعده قل كما في سائر الآيات الأخرى الواردة في السؤال التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي نحو 14 آية كما في قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه قل القتال فيه كبير، ويسألونك عن الجبل فقل ينسبها ربي نسفا، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن ذي القربى قل سأتلو عليكم منه ذكرا إلى آخر الآيات. إلا هذه الآية فقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولم يقل فقل إني قريب، وهذا والله أعلم فيه إشارة إلى رفع الواسطة بين العبد وربه في مقام التعبد والدعاء. فقوله سبحانه وتعالى فإني قريب بعد قوله وإذا سألك عبادي عني للدلالة على عدم حاجته للشفعاء والوسطاء وعلى حفاوته بالدعاء للسائلين، ولم يتحدث بضمير الغائب عن ذاته، فلم يقل يجيب دعوة الداعي إذا دعان لأنه يدل على البعد والعلو، بل نسبها لنفسه بصيغة المتكلم للدلالة على قربه ودنوه سبحانه وتعالى من العباد. ثم إنه لم يعلق الإجابة بالمشيئة كأن قال أجيب دعوة الداعي إذا شئت كما في المغفرة وفي الشفاعة، يعلق دائما المغفرة بالمشيئة، لكن الدعاء لم يقل أشد بل قطع وأكد على أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالدعاء من العبد ومن الله الإجابة، ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب إني لا أحمل هم الإجابة لأنها لله، وإنما أحمل ولكني أحمل هم الدعاء. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى لما شرع الدعاء لعباده ورغبه فيه وحثهم عليه ووعدهم عليه الإجابة تفضلا منه سبحانه وتكرما هيأ لهم مع ذلك أحوالا فاضلة وأزمنة شريفة وآدابا عظيمة يكون حظ المرء ونصيبه من القبول والإجابة بحسب نصيبه وحظه من تحقيق هذه الأمور وعنايته بها. وقد جمع الله جل وعلا للمسلمين في شهر رمضان جميع هذه الفضائل، فالدعاء حال صوم العبد مستجاب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وجاء في حديث آخر بلفظ 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. ولكل مسلم من ليالي وأيام رمضان دعوة مستجابة يحققها الله جل وعلا له إذا دعاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء، أي من النار، في كل يوم وليلة، يعني في رمضان. وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ومن ذلك تحرر الدعاء في العشر الأخير من رمضان رجاء الموافقة في ليلة القدر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة أم المؤمنين حين سألته ماذا تقول إذا أدركت ليلة القدر، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكذلك الدعاء عند السحور ووقت السحر، وليس به دعاء يخصه، وإنما لعموم قوله سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. والاستغفار يدخل في الدعاء لأنه سؤال الله المغفرة، والمغفرة تعني ستر الذنب والتجاوز عنه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا مهيئ لجميع الصائمين في شهر رمضان في جميع أيام هذا الشهر، وذلك لاستيقاظهم لأجل تناول السحور وجهودهم لصلاة الجماعة. أيها الناس، إن بعض الناس لا يهتم بشأن الدعاء ولا يشغل وقته به، ظنا منه أن الدعاء لا يكون إلا إذا كان في حاجة إليه. والحاجة إلى الدعاء في وقت الضيق هذا يكون حتى من الكفار، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فبعض الناس يظن أنه لا حاجة له بالدعاء إلا من أجل دفع بلاء، أو عند حصول محروم، أو عند جلب نفع، أو دفع ضر. وهذا من الخطأ بمكان، لأن الدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة وطلب. أما دعاء العبادة فهذا الذي يغفل عنه الناس، وهو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. فأنت إذا ذكرت الله عز وجل بهذه الأكثر التي علمنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء، بل هو دعاء عبادة، لأنك أثنيت على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، فهو يعطيك وإن لم تسأله، بل في هذا شغل لك، بل هو علم العبادة. ثم يأتي دعاء المسألة والطلب، وهو أن تسأل الله، كأن تقول: اللهم فضلك، اللهم ارزقني، اللهم اهديني، إلى غير ذلك. ولهذا سمى الله جل وعلا الدعاء في القرآن عبادة غير مأهلة، كما قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلها. وقال على لسان نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. والله عز وجل سمى الدعاء دينا، كما في قوله: تدعو الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. بل أكثر من ذلك سمى الدعاء صلاة، وما أدرك من الصلاة أعظم ما أمر الله عز وجل به العباد بعد التوحيد، إقامة الصلاة. وسمى الدعاء صلاة، قال تعالى: خذ من أمواله صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وصلي عليهم أن يدعو لهم إن صلاتك سكن لهم. وقال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قيل نزلت في الدعاء. ثم التفت رحمه الله إلى علو مرتبة الدعاء وسمو منزلته في السنة، فقد جاءت الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإثار منها، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وكلمة أكرم يعني ليس هناك شيء مقدم عند الله من الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله غضب عليه. وهذا هو الفرق، أن تسأل الإنسان وتلح عليه قد يصجر وقد ييأس وقد يتعب، لأنه لا يستطيع أن يعطيك كل ما سألت، بخلاف الله جل وعلا. ولهذا قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فما هذه المرتبة العالية وهذه المنزلة السامية التي حازها الدعاء؟ ما هو إلا لأجل أنه تجتمع فيه أنواع العبادة ما لا يجتمع في غيره. فالدعاء يستدعي خضوع القلب وعبادة الله بالتوجه والقصد والخوف والرجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والرغبة فيما عنده، والرهبة من عذابه. ويستدعي حضور الإنسان باللهج بالتقديس والتحميد والتسبيح والالتهام والتضرع والمسألة والطلب. ويستدعي أيضا حضور البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي الله عز وجل والتبري من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى، مستغيثا به دون سواه، وما إلى ذلك من أنواع العبادة التي يشتد عليه الدعاء. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي لولا عبادتكم الشامل على دعاء العبادة ودعاء المسألة والطلب. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لهذا الخير، وأن لا يحرمنا منه، وأن نسأله تعالى حسن الختام بدوام التضرع والسؤال، فإنه جل وعلا لا تخيب لديه الأمال. هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى، أما بعد فيا عباد الله، إن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله عز وجل على ذلك، وليسأله حسن الختام، ومن وجد غير ذلك فليتوب إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يتوب على من تاب. أيها المؤمنون، لقد شرع الله عز وجل لكم في ختام شهركم هذا عبادات تزيدكم من الله قربا، وتزيد في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. شرع لكم زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر به له حكمه، ما فرضه الله سبحانه وتعالى وأمر به، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسميت زكاة الفطر لأن سببها الفطر من رمضان، وتسمى أيضا صدقة الفطر، وتسمى أيضا بزكاة الفطرة، وهذا مستعمل في الدارج عندنا، يسمونها الفطرة، وكأنها مأخوذة من الفطرة التي هي الخطة، يعني أنها زكاة البدن، أو يسميها بعضهم صدقة الرأس، لأنها تجب على جميع المسلمين ولو كانوا غير مكلفين، كالصغير مثلا والعاجز عن الصيام فهم يخرجونها. وزكاة الفطر كما تعلمون فرض في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي فرض فيها صيام رمضان، وهي متميزة عن سائر الزكوات الأخرى، فهي ضريبة على الأشخاص، وتلك ضريبة على الأموال، ولهذا لا يشترط لها ما يشترط للزكوات الأخرى من ملك النصاب وحولان الحول وما إلى ذلك من الشروط. وزكاة الفطر فرض على الراجح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لقول عبد الله بن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس، والحديث في الصحيح. وجاء في رواية أخرى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب كما قال العلماء، ما لم يصرف بقرينة إلى الاستحباب، وقد أجمع أهل المذاهب الأربعة أنها فرض. وزكاة الفطر تجب على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والصاع يقدر بكيلوين إلى 3 كيلو على حسب الموزون، على حسب الموزون. وهذه الزكاة أيضا يخرجها المكلف على نفسه وجوبا، وكذلك عمن تلزمه مأمونته من زوج أو ولد أو قريب، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير ممن تمولون، أي تقومون على شؤونه. ويخرجها كذلك، وهي لا يخرجها المزكي إلا إذا كانت زائدة فاضلة عما يحتاجه من نفقة يوم ليلة يوم العيد أو ليلته. وكذلك الفقير يخرجها أيضا إذا كان عنده ولو مما أعطاه الناس، حتى ولو كان دون مقدار الواجب فإنه يخرجها، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والسنة في إخراجها أن تكون طعاما لما هو منصوص عليه في الحديث، ولكن أجاز بعض أهل العلم إخراجها نقدا لا سيما مع قيام المصلحة كما بينه بعض العلماء. والحكمة من إخراج الزكاة، أي زكاة الفطر، ظاهرة جدا مصرح بها في حديث عبد الله بن عباس قال: فرض رسول الله صلاة زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهذه الحكمة مركبة من أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالصائمين في شهر رمضان، وما عسى أن يكون قد شاب صومهم من لغط القول وسقط الكلام، ولا شك إذ قلما يسلم صائم من مغارفة شيء من ذلك بحكم الضعف البشري الغالب. فجاءت هذه الزكاة لختام هذا الشهر بمثابة حمام أو غسل يتطهر به من أوضار وأضران ما عكر به صومه أو شابه به، كما شرع الله سبحانه وتعالى السنن الرواتب للصلوات الخمس، فإنها تجبر ما قد يحدث بالصلاة من نقص أو خلل أو إخلال. ولهذا شبهها بعض العلماء بسجدة السهو، قال وكيع بن الجراح رحمه الله شيخ الإمام الشافعي قال: زكاة الفطر من رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر النقص الذي يكون في الصيام كما تجبر سجدة السهو النقصان الذي يكون في الصلاة. هذا الحكمة الأولى. وأما الثانية فهي إعانة المحرومين وأهل الحاجة على إدخال السرور والفرح على قلوبهم، فيوم العيد كما تعلمون يوم فرح وسرور عام، فينبغي تعميم السرور على الجميع. والفقير أو المسكين لا يفرح ولا يسر إذا رأى المسلمين والقادرين يأكلون ما لذ وطاب من الطعام وهو محروم في ذلك اليوم، فاقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى أن يفرض له في ذلك اليوم ما يغنيه عن السؤال وذو الحاجة. فهذه أيها المؤمنون بعض أحكام زكاة الفطر بينها على عجالة لكي يستشعر المؤمن هذه الفريضة ويقوم على أدائها بأحسن حال متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تجب على المزكي إلا إذا غربت شمس ليلة العيد، وأحسن وقت إخراجها هو ما قبل الصلاة، ولكن قال العلماء يجوز إخراجها بيوم أو يومين قبل صلاة العيد حتى يتيسر للمزكي وكذا الفقير أخذها من غير أن يضيق عليه الوقت. فالله تبارك وتعالى نسأل ونحن في هذه العشر الأخير أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يجعلنا في عداد عتقاء عباده من النار، وأن يجعل هذا الشهر المبارك أحسن محطة لنا نكون قد تزودنا فيها من الإيمان والعمل الصالح، ما يجعلنا نثبت ونصمت أمام الشهوات والشبهات طيلة السنة، على أن نبقى على ذلك العهد الذي ألفناه في شهر رمضان من حضور الصلوات وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وصيام النهار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من كل ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.